Americano. Claro. ¿Es más americano o no? ¿Está bien, a ver? هو أعجب الأمرين إلي. قال هذا حديث حسن صحيح. رواه عبيد الله بن عمرو الرقي وابن جريج وشريك عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن ابراهيم بن محمد بن طلحه عن عمه عمران عن امه حمنه الا قال الا ان ابن جريج يقول عمر بن طلحه والصحيح عمران بن طلحه قال وسالت محمد عن هذا الحديث فقال هو حديث حسن قال وهكذا قال احمد بن حنبل هو حديث حسن صحيح وقال احمد واسحاق في المستحاضه اذا كانت تعرف حيضها باقبال الدم وادباره واقباله ان يكون اسود وادباره ان يتغير الى الصفرة فالحكم لها على حديث فاطمه بنت ابي حبيش وان كانت المستحاضه لها ايام معروفه قبل ان تستحاض فانها تدعو الصلاه ايام اقرائها ثم تغتسل وتتوضا لكل صلاه وتصلي قال وإذا استمر بها الدم ولم يكن لها أيام معروفة ولم تعرف الحيض بإقبال الدم وإدباره فالحكم لها على حديث حمزة بنت جحش وقال الشافعي المستحاضة إذا استمر بها الدم في أول ما رأت فدامت على ذلك فإنها تدعو الصلاة ما بينها وبين 15 يوما فإذا طهرت في 15 يوما أو قبل ذلك فإن أيامها قال فإنها أيام حيضة فإذا رأت الدم أكثر من 15 يوما فإنها تقضي صلاة 14 يوما ثم تدعو الصلاة بعد ذلك أقل ما تحيض النساء وهو يوم وليلة قال واختلف أهل العلم في أقل الحيض وأكثره فقال بعض أهل العلم أقل الحيض 3 وأكثره 10 وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة وبه يأخذ ابن المبارك وقال وروي عنه خلاف هذا وقال بعض أهل العلم منهم عطاء بن أبي رباح أقل الحيض يوم وليلة وأكثره 15 يوما قال وهو قول مالك الأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي عبيد أو 23 ليلة يصل 24 يا 23 الجبال الحيضة 6 أو 7 هذه يعني حيضة معناها يعني كله شهر تعرف يعني الساعة الطول هذا اليوم هذا يعني صغير هو عندها 6 أيام أو 7 أيام لأنها هي في النهاية مثل اجتهادية بالنسبة لهذه المرأة التي يخرج منها الدم بهذه الكثرة يخرج منها الدم بهذه الكثرة وبغيرها كذلك يعني مثل هذه يعني حملة حملة بالتباحث ثم ذكر يعني الغسل هذا ذكرنا أن هذا الغسل يعني لا يصح عند أهل العلم وللوضوء يعني وللوضوء وكان الأولى يعني الوضوء على يعني ما ذهب مالك وأهل المدينة أنه يستحب لها يعني أن تصلي يعني بطهارة لكن الأفضل لها أن تصلي يعني بطهارة واجبة لأن الآخرين هؤلاء يرون يعني الوضوء هذا يعني وجوبا وجوبا هذا يعني أحرى للخروج من كلام أهل العلم من كلام أهل العلم وقال سألت محمد عن هذا الحديث فقال هو حديث حسن حسن على حسب القواعد الموجودة يعني زي ما يقول الإمام الكتب هو أصح شيء يعني في الباب وإلا أن الحديث يعني فيه كلام يعني ابن عقيل هذا صحيح يعني يذهب البخاري إلى أنه هو أمثل أو مقارب الحديث وأحمد وإسحاق ومن معه وغيره يرون يعني أن روايته يعني حسنة أو صحيحة كذلك حديث فاطمة ابي الحبس يعني مثله ممكن يعني حاضر 6 أو 7 سنوات فوضع الصحابة عنه ونبي صلى الله عليه وسلم قال انها رضى من الشيطان يعني ورضى من الشيطان يعني الحديث يعني ما صح يعني لكن قد يكون يعني يقول للشيطان له في بعض الأحيان يعني عشان يشكك الإنسان يعني في عباداته يعني تتوضأ لكل صلاة يعني هذا أمثل وتصلي وإذا استمر بها الدم ولم يكن لها أيام معروفة ولم تعرف الحيض في إقبال الدم وإجباره إذا كان واحدة يعني زي فاطمة بن أبي حبيب هذه يبقى حديث على حسب حديث حملة هذا يعني قد حرم 6 أيام أو 7 أيام والشافعي وقال الشافعي والمستحاضة إذا استمر بها الدم من أول ما رأت أول يعني ما جاء الدم المبتدئة هذه يسموها المبتدئة والذي جاء من الدم من قبل يسموها المعتادة يعني اعتادت جاء مرة مرتين ثلاثة استمر بها فيكون عادتها هي عادتها 6 أو 7 أو 8 أو 10 إلى 15 إذا استمر بها الدم في أول ما رأت فدامت على ذلك فإنها تدع الصلاة ما بينها وبينها 15 يوما مثل ما ذكر البخاري يعني في أبوابه وتعليقاته عن النساء وعن أهل العلم يعني أكثر الحيض 15 يوما يا 15 أما دون الحيضة يبقى هذه الحيضة. خمسة عشر يوما هذه طور. أول يوم من الخمسة عشر الجديدة هذا حيض. إلا إذا انقطعت الاستحاضة. إذا انقطعت الاستحاضة دون ذلك فهي بعد ذلك يعني دون الخمسة عشر يعني. يكون يعني محل انقطع الدم هذا يكون يعني رجعت لا لا لا لا لا لا لا يعني عادت إلى المحل الذي انقطع فيه يكون هذا هو محل الحيض. ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة يعني عشرة أيام وكانت يعني يستمر معها خمسة عشر خلاص عشرة هذه تكون هذا زمن الحيض. ما لم يأتيها في المرة الثانية يعني إذا جاء في المرة الثانية لأنه صحيح أنها تستمر خمسة عشر يوما لأنه كان حصل لها يعني علة أو مانع أو طارئ. لكن الملكة لا إذا قطع صار عشرة أيام يعني تستظهر بثلاثة أيام عشرة عشرة 12 13 على سبع حيضة 13 استمر معها بالحيض التي يعني تليها 14 15 15 ما في حاجة ليس وراء ذلك شيء يعني. فالشافعي إذا استمر بها دم بأول ما رأت فدامت على ذلك فإنها له الصلاة ما بينها وبين 15 يوما. فإذا ظهرت في 15 يوما أو قبل ذلك فإنها أيام الحيض. أيام الحيض 13 12 10 فيها يعني حسب. فإذا رأت الدم أكثر من 15 يوما فإنها تقضي صلاة 14 يوما ثم تدع الصلاة بعد ذلك أقل ما تحيض النساء وهو يوم وليلة. يعني الصاحب له 15 يوما إذا غاب الدم أكثر من 15 يوما ثم تقضي صلاة 14 يوما. لا قائل بهذا يعني هذا العلم يعني. وفي يعني تكليف ومشقة يعني كل شهر يعني هي تقضي 14 يوما. وقال يعني يوم الليلة ده الحياة قالهم يعني هذا من باب التحوط عند الشافعية. حتى سمعت محمد عبد الله يقول يعني الحيض عندنا يعني صعب جدا جدا ولذلك كثير يعني من فقهاء الشافعية قال يبلغ يعني المذهب مالك باعتبار ان الشافعي كان يعني من تلاميذ الامام مالك ولان مذهبه الاول مذهب مالك. المذهب القديم هذا هو مذهب من؟ مالك. والمذهب الجديد يعني هو جدد فيه من لا لا لا لا لا ما ما ما جدد وما حصل وما وقع للناس على حسب الرؤية القديمة يعني قد يتفق معها أو لا يتفق معها لكنها هي قواعد. فالإنسان معها ينطلق من غير قواعد. القواعد القديمة هذه هي قواعده فيرى التجديد من خلالها وليس أنه يأتي يعني بشيء يعني يأتي بالتجديد من خلال هذا العمل القديم. ولذلك يعني أكثرهم يعني حتى الغزالي قال يعني قال إنه كأنه إنه كمان يقول ما يقول أي حاجة الحمد لله اللي يكون سابق. فقال أن الطهارة عند مالك فيها سعة يعني فيها سعة ما فيها ضيق سفيان والثوري وآل الكوفة، يعني أقل الحي ثلاثة وأكثره عشرة. هؤلاء يعني آل الكوفة عموما، آل الكوفة عموما الحنفية وسفيان الثوري ومن معهم. وبه يأخذ ابن المبارك، المبارك معروف هو عراقي، يعني عراق هو من مروز، مروزي. وروي عنه خلاف هذا عن ابن المبارك. وقال بعض أهل العلم منهم عطاء على العلم، يعني قول على الحجاز عموما. مكة و والمدينة، هذا قولهم جميعا، وهذا هو الراجح، هذا هو الراجح. أحسن الله إليك. قال بعض ما جاء في الاستحاضة أنها تغسل عند كل صلاة، تغتسل عند كل صلاة. وبه إليه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أنها قالت استتت أم حبيبة بنت جحش رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إني أستحاض فلا أطهر أفأدعو الصلاة؟ فقال لا، إنما ذلك عرق، فاغتسلي ثم صلي ثم صلي. قال فكانت تغتسل لكل صلاة. قال قتيبة قال الليث لم يذكر ابن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أم حبيبة أن تغتسل عند كل صلاة، ولكنه شيء فعلته هي. قال ويروى هذا الحديث عن الزهري عن عمرة عن عائشة قالت استفتت أم حبيبة بنت جحش رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وقد قال بعض أهل العلم المستحاضة تغتسل عند كل صلاة. قال وروى الأوزاعي عن الزهري عن عروة وعمرة عن عائشة. قال هو صحيح يعني هذا الحديث أن هي لا تحمل يعني محبة هذه بنت جحش، يقال كل واحد اسمها أم حبيبة ثلاثة، زينب ذات اسمها أم حبيبة وهذه أم حبيبة وهذه أم حبيبة، مثل بناتها أبو سفيان أخوات ثلاثة أم حبيبة وأم حبيبة إلى آخره. فلذلك هذا هو يعني الحيض والاستحاضة، الحيض والاستحاضة. مر علينا البخاري إذا حاضت نساءه ثلاثة حيض، قال يعني وقال ذكر هناك معلقا تعليقا غير جازم به، علقوا إلى جماعة إلى علي وغيره. قالوا يعني إن كانت يعني عادة على أو جاءت بين من أهلها أنها حاضر ثلاثة حيض، ثلاثة حيض لسان واحد، يوم الليلة واليوم الليلة والخمسة العشر والخمسة عشر يعني 32 يوما اليومين هذه يعني فوق الحالة القليلة الواحد والاثنين والثلاثة والأربعة والخمسة يعني ما بيجعلوا له اعتبار يقولون يعني ما غارب السجن أعطي حكمه أو نبغت يوم يومين ثلاثة من المعروف يعني وهو قال يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني صلى إلى في هذا الشهر 17 شهرا أو قال 16 شهرا وأصلا يعني صلى 16 شهرا الشهر الآخر هذا 17 هذا ما أتمه ما أتمه ما حمد صحيح يوم صحيح يوم من رأى يعني 15 يعني جبر الكسر جبر الكسر عمله شهر 17 ومن لم يره بل هذا ما وصل لغاية الغاية والنهاية إلا ألغى شنو الخمسة عشر والستة عشر يوما فهذا يعني على حسب ما قالوا على حسب ما قالوا لكن أهل الفقه يعني قالوا خاصة يعني في مسائل العدد اليوم والليلة لا يعتبر لأنه لا لا لا لا يظهر به يعني لا لا لا لا, لا يعني لا لا الرحم يقول فيه براءة من حمل ما يستطيعون أن يجنونه يعني ثلاثة أربعة خمسة عشر أيام عن خمسة عشر يوما طول يعني أقل حاجة شهر ونص أو قريب شهرين ولذلك أن ما اعتبر هذه الرواية إنها مهمول بها ليست يعني مهمول بها لذلك قول البخاري في هذا هذا المعنى اليوم لتقدير أنه قد يكون المقبول يعني هو فهم لا الاجتهاد يعني في هذه المسائل. ليه؟ لأن النبي قال لا إذا عملت الحيضة لا يجنو أيوة داعي الصلاة داعي الصلاة. وذكر أبو داود إنه تغتسل لكل صلاة لكل صلاة. هذا ما يعني ما موافق عليه للآثار والأحاديث هذه زي ما سمعناها الآن يعني في الرواية. قالت هذا شيء فعلته فيها أن تقتدر عند كل صلاة. هذه أم حبيبة كانت تقتدر عند كل شنو صلاة ولكنه شيء مفعل فيها. ولأنه لم يذكر ابن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أم حبيبة أن تغتسل عند كل صلاة. الحديث ما هو موجود. كل الأحاديث المتفق عليها لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنها تتوضأ لكل صلاة أو تغتسل لكل صلاة. لا. لأنه يعني بأول حديث أباله صلاة الدم الجاري له إني أصحاب فلا أكفر أباله صلاة فقال لا. قال لا من النبي عليه الصلاة والسلام إنما ذلك عرق عرق انقطع وخلاص بقى ماشي إلا تنظر إليه علاج. إنما ذلك عرق فاغتسل ثم صلي. فكانت تغتسل فيها. واضح؟ ما هو مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم كما قال ليس. لم يذكر ابن شهاب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر ام حبيبتها ان تغتسل عند كل صلاه ولكنه شيء فعلته فيها. ويروى هذا الحديث على الزهري عن عمرة عن عائشة قالت استفتت أم حبيبة بنت جحش رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد قال بعض أهل العلم المستحاضة تغتسل. وروى الأوزاعي عن الزهري عن عروة وعمرة وعن ما روى عنهم انها تغتسل. روى هذا الحديث. واضح؟ نعم. اكبر الاختلاف مسائل الحيض ما يوجد فيها الا القليل. وان السعوديه بدون ذلك تغتسل تغتسل شنو؟ شنو هو دم في الحيض؟ انك سؤال ذلك. كتب كتاب جليل جدا. ثلاثة مجلدات الحيض والاستحاضة والسيدة ومسافة الحرب. الرجل من أهل نجد وكانت اختيارات بكثير من الأحياء يعني اختيارات المالكية لأن هذه الآثار يعني الآثار هذه كلها لا تقل يعني الكلام فيما ذكرنا الآن في الصحيح. قال باب ما جاء في الحيض انها لا تقضي الصلاه. نعم. وبه اليه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن ايوب عن ابي قلابه عن معاذ ان امراه سالت عائشه قالت اتقضي احدانا صلاتها ايام حيضها؟ فقالت احروريه انت قد كانت احدانا تحيض فلا تؤمر بقضاء. قال هذا حديث حسن صحيح. قال وقد روي عن عائشه من غير وجه ان الحيض لا تقضي الصلاه. قال وهو قول عامة الفقهاء لا اختلاف بينهم بأن الحيض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. نعم هذا هو صحيح يعني. أحرورية أنت يعني أنت من الخوارج؟ الخوارج عندهم لا بد أن تقضي المرأة الصلاة، قالوا كيف تقضي الصوم وما تقضي الصلاة؟ ولا أهم. لكن زي ما قال أبو زناد المسائل الشرعية والسنة ليست على الرأي، يعني ما بتجي على الرأي، يعني ما تقول يعني في كثير من الأحيان ما تكون عندها علاقة بالرأي، يعني الرأي هنا يعني الصلاة أفضل صح؟ أفضل من الصيام. واختلف الناس في تكفير الصلاة، يعني تارك الصلاة اختلفوا فيه. بغض الراجح يعني هو ايه؟ الراجح عندنا انه قال، لكن اختلفوا فيه. في الصيام ما في نقل كذا واضح ظاهر بين. يحتاج الى يعني تمحيص وباحث وتنقيب وسبر النصوص وجمع النصوص كلها تقوم في واحد. لكن الصلاة هذه، ولذلك يعني أول ما سألته فتقضي إحدانا صلاتها أيام محيضة، محيض لها أيام الحيض. قالت أحضرني الناس إني من خارج، وين قاعدة؟ ها؟ أنها قد كانت إحدانا تحيض فلا تمر بقضاء، لا تؤمر بقضاء يعني صلاة. روي عن عائشة من غير وجه أن الحائض لا تقضي الصلاة، وهو قول عامة الفقهاء لا اختلاف بينهم لأن الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، لأن الصوم ما مكرر والصلاة مقررة يوم وليلة، صح؟ ولما جاء الشارع حتى منع الرجل انه ما يطأ ولا يجامع زوجته ايام الحيض فلا تقربوهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن حتى يضر يعني انقطع الحيض. وإذا تطهرنا يعني تغتسل. يعني إذا ما اغتسل ما تقربها. طيب ما في ماء تتيمم. فلم تجدوا ماء تتيمم. فأنا عادي. حكمها حكم العادي، العادي هو المسافر أو المريض، وذكرنا قلنا يعني في جماعة قالوا إلا المريض أو المسافر، فإن كنتم مرضى أو على سفر فلم تجدوا، وجاء أحد منكم إلى القائد فلم تجدوا، أي مريض. فلذلك هذا كلام عامة الفقهاء لا اختلاف بينهم في ذلك. وهذا رواه كل الناس ما عدا مالك، كل الناس نقول الله تسعة إلا مالك، كل الدنيا الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، الحائض كله يعني ما في واحد بوب بالخلاف هذا التبويب. ابن ماجه ما جاء في قضاء رمضان النسائي وضع الصيام عن الحيض وضع عنها ما عليها قضاء، يعني والله والله سبحانه وتعالى النسائي باب سقوط الصلاة عن الحيض سقطت عنها. الدين هو نفسه بتمويله باب قضاء الحيض الصيام أبواب الصوم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم باب قضاء الحيض الصيام باب قضاء الحيض يمر علينا أبو داود في الحيض لا تبطل الصلاة الحيض لا تبطل الصلاة مسلم وجوب قضاء الصوم على الحيض دون الصلاة البخاري أوله كتاب الحيض باب لا تقضي الحيض الصلاة الصلاة ممكن واحد يقول لنا والله في ناس الآن يقول لنا لازم تقضي المرأة الصلاة ليه؟ صلاة أعظم وأجل من الصوم ما هو بالرأي ما هو بالرأي السنن تابع على خلاف الرأي لا قال باب ما جاء في الجنب والحائض أنهما لا يقرآن القرآن وبه إليه قال حدثنا علي بن حجر والحسن بن عرفة قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقرأوا الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن قال وفي الباب عن علي قال حديث ابن عمر حديث لا نعرفه إلا من حديث إسماعيل بن عياش عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقرأ الجنب ولا الحائض قال هو قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم إلا سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق قال لا تقرأ الحائض ولا الجنب من القرآن شيئا إلا طرف الآية والحرف ونحو ذلك قال رخصوا للجنب والحائض في التسبيح والتهليل قال وسمعت محمد بن إسماعيل يقول إن إسماعيل بن عياش يروي عن أهل الحجاز وأهل العراق أحاديث مناكير قال كأنه ضعف روايته عنهم فيما يتفرد به وقال إنما حديث إسماعيل بن عياش عن أهل الشام وقال أحمد بن حنبل إسماعيل بن عياش أصلح من بقية ولبقية أحاديث مناكير من عن الثقات قال حدثني احمد بن الحسن قال سمعت احمد بن حنبل يقول ابن حنبل يقول ذلك كنا هما عنده مناكير بقية اسماعيل بن عياش واسماعيل بن عياش عشان يعني روايه المناكير من بقية ابن الوليد هذا بقية ابن الوليد هذا ممكن يعني يكون احسن منه يعني أمثل يعني أمثل ليس في الباب حديث يمنع عن القراءة أو قراءة ليس في الباب حديث وإنما هو من باب التنزه يعني أعلم أنه هو ذنب وخلاف الحدث الأصغر هذا الأفضل هذا لأن عمر أنكر على الرجل أن عمر مشى باله جاء إلا بالقرآن فليس قرأ القرآن في الموقف ذلك قرأ القرآن يعني هو أنت أضلك الحدث ها؟ لا هاي قال لي أفتاك ما أبو سيلمة أفتاك اتخذت الجزء دي من سيلمة الكذاب يعني يعني أبعد مرة واحدة يعني ما في شيء يعني يمنعك ويقطعك من القرآن باعتبار المسلم أو المؤمن لا ينجس أصلا وهذا مذهب البخاري وجماعة يعني ممكن حتى الجنوب يعني أصحابه ويرفع الإبلان وكان ما عرف علقمة يرسل لي أمير الزين يقول له أرسل لي المصحف وقلت له القرطاية تعرف القرطاية؟ لا تعرف القرطاية المستشير موجود في كل القرى والبوادي خاصة العرب يكون حاطها قرآن كبار زمان يدخلوا في الكيس يكون عنده علاقة يعني علاقة هذه مو علاقة يعني خير يربطوا بهم هذه كل محل أنا ما مزيت محل يعني من المحلات إلا ورأيته فقال لا أرسل الخادم وهي حائض وأخذت الخرطاية هذه بألقته وجاءت به إلى علقمة إلى أبي وائل إلى أبي وائل أو علقمة واحد منهم فإسماعيل بن عياش ضعيف ضعيف وخاصة في روحه عن أهل الحجاز وأهل العراق لأنه شام ومن الشام ولذلك وأنه طيب وإن كان صامل اللحم الأربعة يعني رأوا أن النساء لا يمثل أصحاب الجنوب أو لا يقرأ القرآن إلا الآية للتحصيل أو الآية للاستدلال أنت مبت يعني استمتع بإنسان وأنت جنوب يعني ما في مانع تستدل بالآية لماذا؟ لأنك أنت في مقام الإفتاء هذا في مقام الإفتاء لكن ما في دليل يعني واضح ظاهر يبين في ذلك يعني لا يمسه إلا المطهرون طهرون الملائكة ما يمتضى عشرين أو يمتضى عشرون فيمتض مطهر هنا من؟ حتى الحديث في التلم إن الله يحب التوابين وفي القرآن ويحب المتطهرين المتطهرين الذي تطهر أما قوله لا يمسه إلا مطهرون ليه؟ لأنه المشركين قالوا القرآن ده تنزلت به الشياطين طبعا قالوا ما تنزلت به الشياطين وإنما عن السمع لما أدوا البشاء وما ينبغي له وما يستطيعون أي إنهم عن السمع المعدولون يقال وفي لا يمسه المطهرون الا المطهرون وانه لقران كريم في كتاب مكنون شاهد انه القران الكريم في كتاب الموجود يعني في السماء الشياطين لا فصل اليه فانتم هذا حتى تفسير مالك يعني قال هذه الايه المقصود بها الملائكه ما المقصود بها المؤمنين لأن الشياطين أو الكفار قال والله القرآن ده تنزلت به الشياطين لكن مع ذلك الإنسان يحاول بقدر ما يستطيع إذا يعني المسافة يسيرة في الجنابة وما شابه ذلك يحاول يغتسل ويمس المصحف لكن لو طلت عليه المسافة لا لا لا لا لا شيء عليه بذلك حتى ذكر هنا قال باب ما جاء في قراءة القرآن على غير طهارة هذا ابن ماجه كتاب طهارة وأسرارها على غير طهارة لأن هذا الحديث معلوم أحسن الله إليكم. قال باب ما جاء في مباشرة الحائط. وبه لي قال حدثنا أبو النجار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حط يأمرني أن أتزر ثم يباشرني. قال وفي الباب عن أم سلمة وميمونة قال حديث عائشة حديث حسن صحيح هو قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين. قال وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق. يعني أقول به يعني كثير من الجماهير العلماء المالكية عنده يعني ما يباشر يعني مقابل الفرد للفرد إلا يكون بينه وبينه سعد كبير يعني بحيث لا يصل معه إلى هذا الموضع. أو يقول لا عليك بحديث يعني لا عليك بأعلى والحديث فيه كلام يعني معلوم حديث معلوم ولذلك البخاري قال باب مباشرة الحائط باب مباشرة الحائط وباب غسل المعتكف كان يخرج راسه من المسجد وهو معتكف يعني صائم وعاش حائض حتى لما قال لنا وريني السلطة هذه يسمع شنو من ذيل هذه لا تسمع الخمرة قالت لا أنا حائض قال لا ليس حيضتك حيضتك ليست في يدك حيضة ما موجودة الآن وإذا لم أكلها ولا شربها معها ولا جلسها إلى جوارها أي ظنت يعني إذا أصلت يعني يدها في المسجد ومدت الخمرة التي يعني يجب عليها فكأنها دخلت المسجد لا حتى منع عليها الشعب لو حلف أن لا يدخلها يعني حلف بالله قال لو حلف بالطلاق قال لا يدخل المسجد يعني يوم هذا فعنده حاجة حاجة مدى يده في الشباك أو يده قبيلها وتناولها ما يعتبر يعني أنه دخل المسجد والبخاري مثله كذلك يعني وهذا هو الصحيح يعني لأن الدخول يكون بكل الجسم لأنها هي حائر وترجي أن يطلع سلم رأسه وتغسل له وهو معتكف ليس معنى أن الحائر أنها يعني ما يكون عندها عمل مع يعني مع زوجها في أثناء الحيض فسأل واحد عمره وقال له يعني المرأة يعني قال له المرأة ما تعمل تجربة ما عرف تعمل أي حاجة يعني ما هو أشد من ذلك قال يعني هنا تغسل الغسل وراسه في المسجد وهو مداوي يعني ما تكفي هو ما تكفي يعني نعم فلذلك هذا قول غير واحد من أهل العلم قال باب ما جاء في مواكلة الحائض وسؤلها. وبه إليه قال حدثنا عباس العنبري ومحمد بن عبد الأعلى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا معاوية بن صالح عن علاء بن الحارث عن حرام بن حكيم عن عمه عبد الله بن سعد قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم من مواكلة الحائض عن مواكلة الحائض فقال واكلها. قال وفي الباب عن عائشة وأنس قال حديث عبد الله بن سعد حديث حسن غريب وهو قول عامة أهل العلم لم يرى بمواكلة الحائض بأسا. قال واختلفوا في فضل وضوئها فرخص في ذلك بعضهم وكرهه بعضهم فضل وكره بعضهم فضل طهورها. والحديث فيه كلام أصلا يعني. الحديث فيه يعني كلام والمعنى صحيح. عدم صحة الحديث ووجود الفتوى بهذا المعنى يعني ما هو معلوم يعني من الدين بالضرورة يعني في هذه المسألة يعني في مسألة المؤاكلة لأنه في حديث صحيح. الحديث صحيح يعد علينا إن شاء الله تعالى. حتى الصحابيين يعني بعد ما قال يعني يواكلها وكذا وكذا وحتى يعني يباشرها حتى قال أبيان انكحوا منا النبي غضب يعني منهم كان عشان خايف اليهود هؤلاء. ولما غضب النبي قاموا أسرعوا طلعوا أنصار اثنين عقال بيجوا معه واحد وفي الطريق لقيتهم يعني هدية جاية للنبي صلى الله عليه وسلم فأرسل لهم وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم في إذنهما فجاء وأمرهما أن يطعما فعلما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقضوا عليهم لو غضب عليهم قال ما كان أرسل إليهما يعني قال لا الكلام هذا يعني وأنا الكاهن ما دام أصلا يعني المخالف لليهود هذا لا الكعب كيف يعني أو يعني الجماعة كيف وربنا قال يعني ويسألونك عن المحيط قل هو أذن فاعتذر النساء في المحيط فيبقى اعتزال النساء في المحيط يبقى المواكلة والمشاربة ومر علينا الآن يعني والمباشرة كلاهما يعني نامان في سرير واحد ويعني ويستدراك بدور واحد وما شابه ذلك. صحيح مرات عايز تقول يعني ايكم املك بعلمه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال صح النبي صلى الله عليه وسلم كان يباشر يعني احدانا لكن ايكم يعني املك املك لعلمه يعني لعمره هذا ومجه الشهوه مجه كذا لكن في النهاية النبي صلى الله عليه وسلم أذن للناس يخرجوا بينك وبين كساء يعني هاي. ما قال السيدة ميمونة جاءت الحيرة وانسلت قال لا أنا بستي النبي صلى الله عليه وسلم نعم يعني أصلحت نفسها وقال لا تعالي أرجع يعني قال فلبسته ثياب حيرته لأنه اتخذها للحيض للحيض حيضته وجاءت قدرة وأبته وباشر النبي صلى الله عليه وسلم ذاك يعني يعني في فورة يعني ساعة الحيضة صار الحيضة نعم أحسن الله إليكم. قال باب ما جاء في الحائض الحائض تتناول الشيء من المسجد. وبه إليه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبيدة بن حميد عن الأعمش عن ثابت بن عبيد عن القاسم بن محمد قال قالت عائشة قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ناوليني الخمرة من المسجد قالت قلت إني حائض قال إن حيضتك ليست في يدك. قال وفي باب علي بن عمر وأبي هريرة قال حديث عائشة حديث حسن هو قول عامة أهل العلم لا نعلم بينهم اختلافا في ذلك بأن لا بأس أن تتناول الحائض شيئا من المسجد. نعم يعني. ما في مانع يعني الحديث ظاهر واضح بين هي لا تدخل يعني لا تدخل المسجد إلا للضرورة القصوى إذا درج عن المطار أو أنها غريبة وخافت على نفسها أو ما واء المسجد مثل المرأة التي كانت لها خباء في المسجد لأنها خبائي يعني من أصحاب الضرورات هؤلاء أصحاب الضرورات أصحاب الضرورات هؤلاء لا حرج عليه ولذلك يعني لا أريد الخضرة الله إليكم. قال باب ما جاء في كراهية إتيان الحائض. وبه إليه قال حدثنا بندار قال حدثنا يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي وبهز بن الأسد جميعا قالوا حدثنا حماد بن سلمة عن حكيم الأثرمي عن أبي تميمة الهجمي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى حائضا أو امرأة في دورها أو كاهنا فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال لا نعرف هذا الحديث إلا من حديث حكيم الأثرم عن أبي تميمة الهجمي عن أبي هريرة. قال وإنما معنى هذا عند أهل العلم على التغليظ. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى حائضا فليتصدق بدينار. قال فلو كان إتيان الحائض كفرا لم يؤمر فيه بالكفارة. قال ضعف محمد هذا الحديث من قبل إسناده. وقال وأبو تميمة الهجيمي اسمه طريف بن مجالد. هذا الحديث يعني منكر وواضح يعني منكر ولا يصح يعني بالله يعني إتيان المرأة يعني إتيان المرأة في أيام الحيض يعني صدقة إلا عند الإمام مذهب الحنابلة يرون يعني لا بد أن يتصدق إما بدينار أو نصف دينار أو ربع دينار حسب إتيانه للمرأة بالحيض كان في أولها دينار إن كان بالوسط نصف إن كان بالعقد يكون هو دينار لم يصح فيه شيء يعني شيء هنا يجعل الإنسان يتصدق لا كذلك يعني من أتى يعني حائضا أو امرأة بدورها أو كاهنا فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم والحديث يعني ضعيف أو منكر لكن معناه أول ما قلت لك أنه هو منكر وضعيف يقول أنا والله ما أشتري كاهن ليه؟ والله ما في حديث ضعيف من قال لك ذلك؟ لا تتركوا حالا النبي قال لا تتركوا حالا ضيما بدبر هذا نساؤكم حسن لكم فاتوا حسكم أن شئتم مشاء يأتيها من حيث يشاء يعني مضطجعة أو مستلقية أو نائمة على ظهرها يأتيها فيه البخاري قال يأتيه فيه شنو المحل يبقى عليها بذورها هذه الرواية تنسب لابن عمر رضي الله تعالى عنه ما رواها في جماعة يعني قال رواها العبد ده نافع وقال ابن عمر قال له ما تصير زي عندما زي ما كذب على على على على سيده ابن عباس وكل ذا هراء تعرفوا الهراء اوف ما في اي حاجه ما في اي ضحك لا ابن عمر ولا عكرمة ولا نافع نافع وعكرمة من اجود الناس في الروايه عن صاحبيهما عكرمة صاحبه ابن عباس مولاه ونافع صاحبه ابن عمر ومولاه ما رأينا يعني شيئا صحيحا يدل على ذلك وهذه أكاذيب حتى نسبة جمال الذات خليك من نافع ولا ابن عمر ولا ابن عباس يعني جمع دور وحتى فتوى عند الشناذير عندهم فتوى أو ما ملكت أيمانكم كما ملكت عبد ولا خادم كل واحدة تفعل بها ما تشاء هذه فرضها وهذا في دوله، هذا ما قالوا مالك ولا أي حاجة، وقلبوا عليه كتاب اسمه كتاب الوصية، ما حكوا ولا يعرفوا مالك ولا رأوا. قلت أنا أجزم يعني أجزم أن كثيرا من الكتب المنسوبة إلى مالك أنها لا تصح، لا تصح يعني بالتروي وبالتتبع وما شابه ذلك، يعني ما في كتب يعني كثيرة يعني تنسب لمالك ما صحيحة. فليس حبة المنصور قال له خلي الكتاب الموطأ ده يعني دستور الأمة، كيف يجعل دستور الأمة؟ كتاب هو ألف حديث، هو ألف حديث ده مالك بعضها تركه وبعضها لا يعمل فيه. يقول والله المنصور قال نعمل يعني هذا الموطأ، قال له لا مالك الناس يعني سابقوا البلدان واختلفوا وعندهم ما ليس عندنا وهكذا يعني، هذا كله صحيح، هذا كله ما صحيح. لماذا؟ لأنه يعني أبلغ المنظور هذا ما هو بالدرجة دي، يعني رجل عالم وعلامة يعني من أحد الحكام بني العباس، يعتبر يعني من أولهم يعني ذو فضل وذو علم وذو معرفة وذو هداية وما شابه ذلك. ولعله أو لعلهما لم يلتقيا إلا يعني التقاء على خفيف، على خفيف يعني وجاء المدينة وما شابه ذلك، والناس يأتوا يسلموا عليه، سلموا على ابن جعفر. وكان مالك لا يعني لا لا لا يعني لا لا يذهب يعني للملوك، ولعل ابا جعفر جاء اليه وعاتبه يعني ما سلمت علينا وانا اعطي الهديه وكذا كذا، ما انا ما محتاج هذا بالمعنى هذا. لكن قوله يعني انه يجعل الموطا دسور الموطا لا تدعى الملكيه، لكن ما معتبر انه أصلي يعني أصلي كامل، خليك من أبو جعفر المنصور وخليك من الروايات، كثير من الروايات الموجودة في الموطأ على خلاف ما يوجد في المدونة أو في العثمية أو في المجموعة أو يعني عند ابن أبي زيد ولا عند النوادر ولا عند المقدمات ولا عند الكتب الملكية، كثير منها ما يوجد هذا. الناس اللي بيكتبوا ما بيكتبوا يعني عندهم عقل ساعة يكتب، لأنه يريد أن يمدح، الذي يريد أن يمدح هذا ما بينظر يمين ولا شيء ولا شمال، أو الذي يريد يعني أن يلفق الروايات ما بينظر بأنه هو يكذب ولا ما يكذب، ولا يظن أن الناس يعني ممكن يعني يفهموا ولا يعقلوا في أثناء تلفيقه وفي أثناء نسيته، هذا ما نسيت، هذا نسيت يزيد هو هذا الإنسان، ما ينتبه لذلك، ما ينتبه لذلك. ولا أنا سمعته كل مرة سمعته، لكن لم يكن شواهد، لما يجي واحد يقول والله ابن مسعود خرج علينا بصفين، يقول لي ابو وايد احنا كنا في صفين مع الامام علي وبعدين طلع ابن مسعود، ابو وايد ما قال لي والله انت دول كذاب ولا دجال ولا حرام ولا ايه، قال لي تراه يعني بعد الموت يعني جاء بعد الموت حضر معنا صفين، لان ابو وايد حضر صفين مع علي جاء جاب عن ذلك أن الواحد من الويد يعني قال شنقيط بعد ما مات جاء لزوجته معقله ويجامع زوجته اللي يسمي لها جاله بس ما يسمى لها بس كلها قام جروا للسرادية الشخص ده جاي من وين؟ ده جاي من المقابل ما في واحد ما في واحد يقول له المقابل صح؟ كيف؟ ما في في السودان ده فيه وعندي جماعة كثير من المغرب العربي فيه يبدأ وفي مصر فيه في مصر عند البداية قلت لهم قلت لهم أنا أبو الحسن الشاذلي دعوا لي جماعة قلت شوية يعني أيامها هني خرافات تعلق يعني وبعدين مشينا إلى الساحل في هذه الأزمة اسمع مشينا الساحل وقال في واحد يعني حيعملوه بالحسن الشاذلي يعني عملية الحسن الشاذلي جمع سنة 600 الكلام ده قبل 30 سنة ولا 35 سنة ولا 40 سنة وأنا في 40 سنة مشينا مع الدكاترة ولا مش الدكاترة الدكاترة لكن هم يعني طريقة مشاذلية وجا وعمل عملية في تصدق له. نعم. جاء الكفارة في ذلك. أحسن الله إليكم. قال باب ما جاء بالكفارة في ذلك. ومن إليه قال حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا شريك. Yeah. وكان بدر الأثير عام البغل هذا تمام يسمونه رجال كبير فدرع عام البغل هذا زي الشام الكبير الموجودة في البغل فإن كان الدم يعني على قدر هذا يعني عندهم لا بد من غسله ولا بد من إعادة الصلاة إعادة الصلاة عند المالكية وعند الجمعية ما في أي دم درهم بغلي ولا غيره أي دم ينبغي عليه أن يعيد الصلاة فنجد أنه سدد بذلك الإمام الشافعي فإن كان أقل من قدر الدرهم وسدد بذلك وبعضهم رأى أنه يعني لا لا لا لا لا إعادة في ذلك لا إعادة في ذلك في الدم الذي يقبل من الإنسان يعني ويعني فزي ما العلماء يقولوا لا الدم النجس مش معناه يقول إن الدم النجس النجس أصلا يعني الدم المسكوت صح؟ أي دم الحيض دم العرق ودم المسروق هذا هو النجس نجاسة يعني اتفق عليها بين أهل العلم بين أهل العلم ولو نقطة كلهم اتفقوا على ذلك يعني مثلا الدرهم البغلي هذا الدماء الأخرى هذه دم الإنسان أو الشخص ذلك أو دم الحيوان إلا يعني طعن ما خرج من محل المسبوح هذا لكن هو في الآخر كل الدم ينبغي أن لا يصلي به دم حير ولا مسبوح ولا الدم الرعاف هذا لأنه إذا قدر هذا يمشي يغسله وإن صار أكثر من ذلك يقطع صلاة ويجي يغسل لا لا لا لا الرعاف هذا لأنه صار كثيرا هذا يعني المقدار الذي قدره الفقهاء يعني يبتلوا يعني يبتلوا هي شغلة كثيرة هي ذاتها هو مرفوع شيء مرفوع لكن كلام فقهاء وكلام تابعين من سياق صح عنه الذي ينبغي يعني ليراعي الانسان فيه يعني نفسه اذا سهل الدم هذا احسن يخرج يعني يغسله واذا امتلأت يعني يديه على حسب ما قالوا يقطع الصلاة ويمشي يغسله أحسن له مما يجي يبني يعني لأنه حيعمل عمل كثير وإن قالوا من الفقهاء جوز ذلك بيمشي محل بعيد ما يستدبر القبلة ما يتكلم كذا يعني هذا الذي ذكرناه يعني من قبل مش ما يستدبر القبلة ما يتكلم إلا لحالة ضرورة ما يبقى أي الماء اللي هو كده شكرا شكرا بطل صلاتك شكرا ليه انت فلوك تزعي من الماء شكرا ليه خليها بعدين بعد ما نطلع من الصلاة يعني هذا اي نعم هو حتى الكلام في الصلاة الكلام في الصلاة يعني والكلام في الصلاة بالكلام واحد صح؟ الكلام واحد قام انا اتكلمت مع الامام عمل يوم قال لي بشنو بشنو صلاة بطلت اصلا ما عارف حاجة ما يتكلم ليه ما قال لي يعني الشيخ عبد الله الناقد مع الرجل اللي حضري معه قدموا للصلاة قدموا للصلاة قالوا ومع كبار الذين يساووا هذه وراهم بالعمل لما قالوا ايش في هذا شيخ عبد الله سابوا شيخ عبد الله وطلع بهم وفين رايحين؟ طبعا ذلك ها؟ يعني ما حد يعني يطلع يلو منه ليه لانه يبدأ طلع ما عم طلع ليه؟ ما عارف انه في حاجه اسمها كساء ولا نواه ولا انه سكر انه هو متوطي احنا مسكين بعدين لما وضينا قال لي قبل من جديد وصلي بعدين اكلمك قلت له تفضل قلت له ادرك ما ادرك قال لي صلي في هذا الصف وكان اراد ان يقدمه يريد كامام أما أنا لا أقول لهم أبويا قدم الشيخ محمد أحمد عمر كان يوم جاء كبير وحده قالوا لي أنت تقول يا حول لك أم سجلة بعدين مشى مع محمد أخونا زي بيته هل حول زكاة لأنه ما عليهم قدم محمد هذا قال لي حرم والشعبي 60 يوما. هذا مذهب مالك 60 يوما. منا يوم ما بيمروا يعني شيء يعني منصوص عليه إلا يعني كلام أكثر الفقهاء هذا على 40 يوما. هذا سفيان بن المبارك الشافعي أحمد إسحاق وجماعة المسلمين من قبل، هذا أكثر أهل العلم. قالوا لا تدع الصلاة بعد الأربعين، مركوب من أصوات الصائم على النبي صلى الله عليه وسلم. فأحنا سليها أهل المقال أردت عليه يعني، ولا أرد عليه يعني، يعني المسائل زي هذه يعني، مسائل زي هذه. وأنا غالبا يكون نقلوا من الشقيق من عمه أن الناجي مفاهيم يجب أن تصح. قرأت و عندنا هنا قرأت و وثبت عليها ولا أردت عليه حتى لا بالسلام ولا لا بغيره. قلت وقت آخر أسلم عليه وخلاص. أقول له عشان مفاهيم هي وتصح هذه أبقى عليها عشرة بس. مثل هذا ماذا تفعل؟ ماذا تفعل؟ الدم الدم يعني استمر بها، الدم استمر بها. ما أنت بنص على النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا تفعل؟ ألا تزال أهل العلم يعني؟ أهل العلم هؤلاء لا يسألوا؟ وأنهم يقولون مثلا الزكاة حول ما في حول، ما في ربع دينار، ما في نصف دينار، ما في كذا، حول ذا أصلا ما في ذلك. هذا ما لا يجاب عليه. لذلك لا لا تستجيب له بحيث تكتب له، ما في حول مال، حول مال، حول مال، ربع دينار، 200 درهم مال، هذا اللي البخاري ما معتقد بها، قال النبي ما قالها. وبقر ما ذكر الزكاة بالبقر ولا ما ذكر الزكاة؟ هذا زكاة البقر. فضله علي ولا فضل علي؟ فضل علي اللي سبب شنو؟ اللي أصلا ما فيها زكاة. تنصحه ليه؟ عيوب ربنا والله أنا عندي عندي بقر ما بزكي ليه؟ أنا ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال يجب البقر تكون زكاة. ما سمعت الحديث ذا؟ هاي سمعت ذاك أنا ما أنا ما جاني عنده علاقة يعني بالزكاة. يعني مذكور يعني يعني هكذا يعني عرضا حاجة عارضة كده يعني كيف يعذب؟ لم يعذب برواية 50,000 سنة بعدها ينظر إليه ينظر فيه. هذا هذه مشكلة من المشاكل، هذه واحدة منها. ومشكلة الـ الـ الـ الـ هذه مسائل الحيض هذه، مسائل الحيض هذه يعني مش معذب أكثر وأكثر صحيحة. حديث حمناء وحديث فاطمة بنت عبيد وحديث كذا وكذا وكذا. البقية هذا توجيه أهل العلم. قلنا والله أنا ما أراد توجيه كلام أهل العلم. النوم دلها سبع وقال أصلا الحيض ستة أو سبع أيام صح؟ أصلا ما فقه؟ فقه حديث وفقه هو أولى من فقه دي يعني دعيدة 14 يوم صح؟ وتظل ابن علم الله أو كذا ولا كذا 23 أو 24 هذا ما هو يعني احتمال وتأويل ستة أو سبعة يعني إذا ستة أو سبعة ممكن تكون ثمانية صح ممكن تكون تسعة تبان 15 هذه الناس اللي هو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم يعني تدع الإحصانة نصف يعني دانيها نصف دانيها كلها وقد يقول واحد ما عنده حيض أصلا ما إذا بعد يقول لا تجمع حيض لا تجمع حيض بس الدكتور خليه يعمل لي حيض الأشياء يعني صلى الله عليه وسلم أو الشرع يضعها على حسب القاعدة العامة أو الأكثرية يعني البشرية حسب الأمزية المزاج الذي يتبع عليه أكثر الناس هذا يسموه المزاج هذا هو المزاج لأن الأمزية تختلف من بيئة إلى بيئة ومما أعجبني يعني كتاب الحيض الذي يكتبه الرجل النجي هذا بمزال النباس هذه نبذت كيف وجينا مره زواج ل سوق ليبيا. وبعدين حتى صاحب الزواج لازم هو من اصحابي له ويقرا علينا وما شابه ذلك. فقال كلم لي اخوه يعني قال لي الرجل ده يعني يرى المرأة يعني الجبساء المرأة الجبساء هذه لازم تصلي يعني وهي الجبساء. النبي قال الحيض ما قال شنو؟ ما قال الجبساء. قلت والله أنا ما أدعى له ورد أرد عليه يعني زوجته ردت عليه وقال لا تصلي وانا اعاتيك. قلت لك الكلام ده جديد. الجديد ما كان كده بس انا ما معك بس الزمان الماضي كله انه نبذاه 40 يوم 50 يوم 60 يوم ما عليها صلاه. الخلايا انه العاده يكون في شنو؟ صلاه. لا في جديد؟ أنا ما معك. لا تقرب لي ولا أقرب. ولا بصلي ولا أي حاجة. فلك بصلي لي بكل طبعا. أنت خالص أنا ما عندي صوار الكفرات دين المفصلة دين من زواج النفاذة. وقال إنه حيط. ما قال أنا. أنا فيستي. غلبته. ولو ده كله شغلني. بعدين قلت له الحيض يسمى نفاسا. قال هذه تسمية. سماء البخاري ولا سماء الإنسان؟ قلت له ما سماء البخاري ولا حاجة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم فإذا سقط قبله قال لا أنا فزتي أنا فزتي. النفاس هو معنى تنفس الرحم يعني أصلا. خروج الحيض ولا خروج الولد ولا النفاس ولا حيث تنفس. قلت له ده معناه أصلا كده في اللغة. ولو قال لا أنا فيستي إذا زي زي تيجي تقول لا قال ما في ما في دليل على ذلك. ما خلاص اشتغل نعم الأربعين يوم هي أصح شيء لأن عليها أكثر أهل العلم. إذا ابتلي المرأة وما شابه ذلك وقدرنا أن نستمر معها ما في مانع يعني انها تعمل بقول يعني مالك وقول عطاء هذا عطاء بن ابي رباح والشعبي مالك وعطاء والشعبي الناس 60 يوما لكن حوالي بال 40 يوما يكون احسن يكون الباقي هذا دم استحاضه دم استحاضه. أحسن الله إليكم. قال باب ما جاء بالرجل يطوف على نسائه بغصن واحد. وبه لي قال حدثنا أبو دار قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا سفيان عن معمر عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه بغصن واحد. قال في الباب عن أبي رافع قال حديث أنس حديث حسن صحيح هو قول غير واحد من أهل العلم منهم الحسن البصري أن لا بأس أن يعود قبل أن يتوضأ. قال وقد روى محمد بن يوسف هذا عن سفيان قال عن أبي عروة عن أبي الخطاب عن أنس قال وأبو عروة هو معمر بن راشد وأبو الخطاب قتادة بن مدعام. مثل صفات يعني لا يجوز قرينة يعني يريد أن يعني زوجتين ما يجوز له أن يطوف على الزوجتين ويقص على المزلع يعني كل واحد عندها ليلة يعني لا يذهب إلى الثاني هذه إلا إذا أذنت له المرأة يعني ألا بأس أن يعود قبل أن يتوضع يعني ما هو لن يتوضع لأنه هو هيروح من بيت إلى بيت من بيت إلى بيت والوضوء يعني بالله أنه أو الوضوء إذا أراد يعني جامع الساعة 8 صباحا وأراد أنه يغتسل الساعة 12 يعني يسحب له أن يتوضع يعني يسحب له أن يتوضع ما طواب النبي صلى الله عليه وسلم على نسائه هذا معلوم يعني من طاب على نسائه بحسن واحد أو جراد أو مجنون والاستحباب المكروه له عند أو كثرة النساء اثنين ثلاثة أربعة هو النبي صلى الله عليه وسلم عنده تسعة هذا لا يجوز ما قال باب ما جاء إذا أراد أن يعود توضأ وفيه إليه قال حدثنا هناد قال حدثنا حفص بن غياث عن عاصم الأحول عن أبي متوكل عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ بينهما وضوءا قال الرجال عن عمر قال حديث أبي سعيد حديث حسن صحيح هو قول عمر بن الخطاب وقال به غير واحد من أهل العلم قالوا إذا جامع رجل امرأته ثم أراد أن يعود فليتوضأ قبل أن يعود قال أبو متوكل اسمه علي بن داود وأبو سعيد الخدري اسمه سعد بن مالك بن سنان نعم هذا هو عند مسلم عند أصحاب السنة الأربعة البخاري لم يروي يعني لم يروي يعني الوضوء لمن أراد أن يعود نعم الجنوب إذا أراد أن يعود ما بمعنى وإن كان تكلم بعض الناس فيه كلاما يعني يسيرا لا يضر يعني كلام لا يضر ومن هذا الكلام لا أصلا يعني ما يخلو بكثير من الأحيان لكنه لا يضر لماذا؟ لأن الناس الكبار والثقات المعول عليهم يقولون هم مشوا هذا الحديث أو مر عليهم هذا الحديث ولم يتكلموا فيه يعني جعلوه يعني المعروف عند الناس قال باب ما جاء إذا أقيمت الصلاة ووجد أحدكم الخلاء فليبدأ بالخلاء وبه إليه قال حدثنا هناد قال حدثنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن أرقم قال أقيمت الصلاة فأخذ بيد رجل فقدمه قال وكان إمام القوم قال وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا أقيمت الصلاة ووجد أحدكم الخلاء فليبدأ بالخلاء قال في الباب عن عائشة وأبي هريرة وثوبان وأبي أمامة قال حديث عبد الله بن الأرقم حديث حسن صحيح قال هكذا روى مالك بن أنس ويحيى بن سعيد القطان وغير واحد من الحفاظ عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الأرقم قال روى وهيب وغيره عن هشام بن عروة عن أبيه عن رجل عن عبد الله بن الأرقم قال هو قول غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين وهو يقول أحمد وإسحاق قال لا يقوم إلى الصلاة هو يجد شيئا من الغارة أو البول فقال إن دخل في الصلاة ووجد شيئا من ذلك فلا ينصرف ما لم يشغله وقال بعض أهل العلم لا بأس أن يصلي وبه غارة أو بول ما لم يشغله ذلك عن الصلاة أي ما يضيع عليه ولا عن الصلاة أي ما يضيع عليه الصلاة هو صحيح نهى عن الرجل يعني أن يصلي بحضرة الطعام أو يعني يدفعه على القزين يعني البول والقائم يعني حاق أو الدليل. وذكرنا قال إذا مالكين إذا منعوا الفرائض هذا قولا واحدا الصلاة باطلة. لكن الصحيح هو أن يخرج وأن لا يصلي. قال بترك العذر بترك الجماعة. كما تقدم هنا لما جاء ولو كان إماما. ذكر النسائي في كتاب الإمامة. ولو كان هو إماما. يعني ترك الإمامة وترك الجماعة. وترك الجماعة. ليه؟ لأنه شعر بالبول أو القائد. البول أو القائد. ينبغي عليه أن لا يصلي يعني في هذه الحالة. وأن لا يأخذ يعني كلام ولا تفاصيل ولا الموجودة عند الفقهاء في بعض الأحيان. في بعض الأحيان. إلا إذا ما نعدوا يعني مسائل الاستحباب. ولأن أصلا الصلاة هي الصلاة هي يعني بجملة يعني كاملة زي ما بيسموها عندكم كومبليت يعني كلها الفرائض والواجبات والمستحبات والسنن بهذه المسميات تسمى صلاة. كلما نقص منها شيء نقصت الصلاة إلى أن تطمئن وتذهب بحيث يكون معه صلاة. فلذلك الإنسان يعني يسعى ألا يصلي إلا والصلاة الكاملة التي لا ينقص ولا ينقص منها شيء يعني. وقال ما جاء من نهي للحاكم أن يصلي. وعند مالك هذا عند ابن ماجه. هناك عند النسائي العذر بترك الجماعة، يترك الجماعة، ما يقول والله الجماعة والجماعة. في ناس مغفلين شديد جدا جدا من المسلمين. أذن الأذان ولسه هما توضا بين توضا في المسجد وقاموا الصلاة. جمعوا يقول أحسن أنا أحصل الجماعة يا جماعة. ما عنده صلاة. عنده صلاة. خرج الوقت خاف خروج الوقت حتى على وجه المالكية خاف خروج الوقت ها ولو بعد الجمعة ما ينبغي له يعني يتيمم. الماء موجود قال والله الناس أقاموا صلاة الجمعة. الجمعة جابت ودني والله لأنه فيها زجل شديد وقاموا يتيمموا وصلى الماء. ما عنده جمعة. ما عنده جمعة أبدا. لا ناس كثيرة كده يعني. نعم. الباب